أما الحديث الذي يلي الحديث السابق وهو عن ابن عباس هو حديث موضوع، والذي يليه عن أنس ضعيف، والذي يليه عن بشير بن عبد الله ضعيف جدا، والذي يليه عن أبي سعيد شاذ.